ولكن السياق يدل ايش عليه كما سياتي في الايتين ان شاء الله، لا فوت ولا ضير، هذا السياق يدل عليه. طيب يا اخوان كتبتم الى اين اوحى لي بان دل عليه السياق نحو فلا فوت، نحو فلا فوت اي لهم، اي لهم بدليل واخذوا من مكان قريب، لهم لهم فلا فوت اي لهم بدليل واخذوا من مكان قريب، واخذوا لا لا بعده بعد فلا فوت بدليل يا اخوان ايش، واخذوا من مكان قريب ولا ضير، قالوا لا ضير، قالوا لا ضير اي علينا بدليل، قالوا لا ضير اي علينا بدليل الا الى ربنا منقلبون، بدليل الا الى ربنا منقلبون، واكثر ما يحذفه الحجازيون، واكثر ما يحذفه الحجازيون مع الا، واكثر ما يحذفه الحجازيون مع الا نحو لا اله الا الله، واكثر ما يحذفه الحجازيون مع الا نحو لا اله الا الله. الخبر الاول 25 و200، 25 و200، والصبان الثاني 17، طيب هذا معنى كلامي يا اخوان، اذا علم الخبر فالاكثر ماذا حذفه، هذا الذي عليه اهل الحجاز انه اذا علم الخبر فالاكثر ان يحذف. كيف يعلم الخبر؟ قلنا يدل عليه دليل، وهذا الدليل اما مقالي، وكيف يكون المقالي؟ اذا وقع جوابا لماذا؟ لاستفهام، هل من احد غائب؟ يقول المجيب لا احد، لا احد، فالخبر محذوف تقديره ماذا؟ قائم، لا احد قائم. او دليل ماذا يدل عليه؟ يدل عليه دليل حالي. الدليل الحالي كيف يكون؟ اي بقرينة ماذا؟ السياق، بقرينة السياق كما في قوله ماذا؟ فلا فوت، فلا ولا نعم فلا فوت، فهنا الخبر محذوف تقديره ماذا؟ لهم. ايش الذي دل عليه؟ هل قرينة مقالية؟ لا، وانما ماذا؟ دليل حالي، وهو قوله ماذا بعده؟ واخذوا من مكان ايش قريب، فاذا اخذوا من مكان قريب فلا فوت ايش لهم، فلا فوت ماذا لهم، واضح الان. فدل على الخبر لهم هذا ايش السياق، دل على الخبر لهم السياق، لان قوله فلا فوت لهم واخذوا، فلا فوت واخذوا من مكان ايش قريب، قوله واخذوا من مكان قريب يدل على ايش؟ على الخبر المحذوف، اي فلا فوت لهم. ماذا سيقدر؟ فلا فوت لهم. كذلك لا ضير، كذلك لا ضير، الدليل ماذا على حذف الخبر؟ دليل حالي. ما هو الدليل الحالي هنا؟ قرين السياق، وهو قوله بعد هذا ايش؟ انا الى ربنا ايش؟ منقلبوا، فاذا كانوا الى ربهم ايش؟ منقلبوا، فماذا سيكون؟ فلا ضرر عليهم، لا ضرر ايش؟ عليهم، واضح الان؟ فهنا دلت عليه قرينة سياق الخبر، اما في الاول المتقدم هذا دلت عليه قرينة ماذا؟ المقال، قرينة المقال، واضح؟ وهو قولك المتقدم هل احد قائم؟ الى اخر ذلك، فان شاء الله يعرف هذا يا اخوان، يفهم ان شاء الله، ما هو هكذا يحفظ فقط، لا يفهم ايضا. ما الذي ما فهم هذا من اجل نعيد؟ بارك الله فيك. كيف؟ نعيد. حسنت، لا بس. حتى يستفيد الاخوة، حسنت. قلنا بارك الله فيك إذا علم الخبر فالأكثر حذفه هذا الذي عليه أهل الحجاز، أما بنو تميم والطائيون فيجيبون حذفه عند العلم به، يجيبون حذفه عند العلم به، لكن اللغة القوية والله أعلم هي لغة أهل الحجاز أن الأكثر حذفه. قلنا قال هنا إذا علم، كيف يعلم الخبر؟ قلنا يعلم الخبر إذا دل عليه دليل، والدليل هذا إما مقالي أو حالي. ما هو الدليل المقالي؟ يعني يسبق استفهام متقدم مثلا، هل أحد قائم؟ فيقول المجيب لا، لا أحد، فهنا الخبر محذوف تقديره ماذا؟ قائم. ما هو الذي دل على قائم؟ قدرناه قائم، ما هو الذي دل عليه؟ الدليل المقالي المتقدم هو الاستفهام، واضح؟ أو دليل حالي، ويكون هذا من ماذا؟ من السياق يعرف، يكون من السياق يعرف، مثل فلا فوتى، نحن قدرنا لهم، من أين لنا لهم هذا؟ لماذا لا نقول فلا فوتى إيش مثلا؟ عليهم أو إلى آخر ذلك من التقدير، أو يعني حاصل أو كائن، لماذا قدرناه خاصا لهم؟ فلا فوت لهم، من أين لنا هذا لهم؟ دل عليه السياق وهو قوله بعد ذلك إيش؟ وأخذوا من مكان قريب، فإذا أخذوا من مكان قريب فلا فوت ماذا لهم. وأيضا الآية الأخرى لا ضير، أيضا لا ضير قدرنا ماذا علينا، لا ضير علينا، من أين هذا أتينا به علينا؟ من السياق أتينا به علينا الخبر هذا من السياق، لأنه قال بعد ذلك إيش؟ إن قالوا بعد ذلك إنا إلى ربنا إيش منقلبون، فإذا كان الانقلاب إلى الله سبحانه وتعالى فلا ضير إيش علينا، فعل ما تريد. واضح إن شاء الله. وأنه أكثر ما يحذف عند أهل الحجاز بعد إيش؟ بعد إلا، أكثر ما يحذف بعد إلا نحو لا إله إلا الله. والإخوة يسألون عن إعراب لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا إله إلا الله، والخبر محذوف لا إله حق، لا إله حق إلا الله، إلا ماذا؟ أداة استثناء، والله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لا إله حق هو إلا من؟ إلا الله، هذا وجه. أو يكون بدل من محل اسم لا، أو بدل من محل ماذا؟ اسم لا، لا إله، يكون هذا الله بدل من محل اسم ماذا؟ اسم لا، لأن محله إيش؟ محله الرفع، واضح، محل باعتبار من قبل دخول لا، قبل دخول ماذا له كان مبتدأ، قبل دخول لا كان ماذا مبتدأ، فهو بدل قالوا من محل اسم ماذا، اسم لا كان قبل دخول لا ايش مبتدأ مرفوع، واضح، ثم دخلت عليه ايش لا فغيرت الحكم، واضح ان شاء الله. لكن الاعراب الاقرب هو الاول، انه بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وبعضهم يقول الله خبر لا لله الجنس، هذه خبرها ما نحتاج ان نقدر ولا شيء، لا اله الا الله الا ذات حصر، والله خبر لله النافع للجنس، هذا صواب على ما تقدم؟ ليس ما هو صواب على ما تقدم، هل هو صواب ام ليس صواب على ما تقدم؟ بعضهم يقول لا نافع الجنس، والله مبني اسمها في محل نصب الا ذات استثناء مفرق، والله ايش خبر لله النافع للجنس، هل هذا صواب على ما تقدم حسن؟ لماذا؟ لأنه سيكون هنا الخبر معرفة، وقد عرفت أن الخبر والاسم يكونان نكرتين، يكونان نكرتين، لكن أعربوا هذا الإعراب وهو إعراب سهل. تقول لا إله موجود هذا؟ لا ما يصلح، لا إله، لا إله حق، انتقدوا لفظ موجود كيف؟ نعم، إما أن يكون خبر، إما أن يكون قصدي إيش بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، أو يكون بدل من محل اسم لا، محله قبل دخول لا طبعا، بخلاف المحل المتقدم في وقوة وغيره من هذه الأشياء، محل قبل دخول لا مرفوع،

مراعاة. لماذا واجب التكرار عندهم؟ لماذا عللوا؟ قالوا تنبيها على ان الموجودة هذه ايش؟ لنزل جن، وليست تلك التي للناس للوحدة المتقدمة التي تعمل عمل ليسها. تنبه بهذا الامر. كيف؟ ايه من اجل ان تنبه بهذا التكرار عندهم على ان التي في الجن. اما عندهم التكرار هذا ما يجب. ما يجب عندهم. يقول يجوز ان تقول لا في الدار يا رجل. ما يجب ان تكررها ولا شيء. السلام عليها. لا لا ما في الوحدة ما تكرر. ما يجب. لا. انا اقول لا رجلا. لا ما يجوز لا رجلا. ما سمع لا رجلا. ما اعرف. الله اعلم انه ما يقول لا رجلا. اولا ما يقول لا رجلا. هات غير هذا. طيب بسم الله يا اخوان. قال رحمه الله تعالى معه لا زيد في الدار ولا عمرا. الشاهد يا اخوان هنا ان الاسم وقع ماذا؟ معرفة. ودخلت على معرفة هنا. ما نقول الاسم وقع. دخلت على معرفة فوجب الاهمال ووجب ايش؟ التكرار عند الجمهور. ولا في الدار مثل به هنا. نحن قلنا ما مثل. مثل هنا. ولا في الدار رجل ولا امرأة. هذه لا ما هي الموجودة؟ لا في الجنس مهملة. صح ولا ما هو صح هذا؟ صحيح. لماذا؟ كيف عرفنا بان لا في الجنس واحدة؟ قال الجمهور بوجود ايش؟ التكرار هنا. لا في الدار رجل ولا امرأة. الشاهد هذا ويقال ان هنا اهملت بوجود الفاصل. اهملت بوجود الفاصل. فتكون لا لازم الجنس مهملة. وفي الدار جاء مجرور خبر مقدم ورجل مبتدأ واخر. لا تقول اسم لا. لا مهملة هنا لوجود الفاصل. ولا امرأة معطوف على ايش؟ على رجل. والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح ان شاء الله الاعراب. هكذا يكون في المثال الموجود. لا في الدار رجل ولا امرأة. رجل مبتدأ. وفي الدار خبر مقدم. ولا هذه الموجودة لنفي الجنس وهي مهملة لوجود الفاصل. اي شيء من جار مجرور وغدر ولا اذا تأخر عنها وكان بالله تو في غيره. بالله لا يتقدم على المنعوت اولا. كيف تقول بالله اولا مرر المسألة ثم الإراد هذا. قال لا في الدار رجل ولا امرأة. نقول بهذا يا اخوان انتهينا من لا التي ننافي الجنس. في شيء فيها قبل ما ندخل في ظننا؟ مبتدا زيد. لا نافي الجنس مهملة وزيد مبتدا. وما بعد خبر في الدار خبر. هذا معتوه. نعم. معتوه. والجنس ان تجعله مبتدا وخبره محذوف ولا عمر في الدار. مهملة فيها. لوجود ايش؟ الاختلال الشروط. الاول معرفة وقع بعدها والثاني وقع الاسم مفصول. ولا الثاني مهم. لا الثاني ايش؟ لا زاهدة. وامرأة معطوف. جوز موسى. نعم. طيب يا اخوان في شيء في اسم في لا الناس الجنس تأخرنا فيها كثيرا. كنت اليوم على اساس اني سأخذ شيء في ظن مع اخواتها. لكن لا بأس إن شاء الله لعله خير لأن هذه أشياء جديدة ما تعرف من قبله. بقي وقت ولا يا أخوان نريد أن نشوف.